قالوا هذه طريقة مجربة لا ينسى بعدها المحفوظ، ومع ذلك لابد من التعاهد، لابد من المراجعة. والله المستعان. نعم. لا لا، إذا تعاهد الحفظ يردد يردد ما حفظه بالأمس يراجع. كم باقي وقت؟ ها يمدينا على الباب. يقيمون يا عبد الله. قول سعيد بن جبير في مسألة من قتل أو صبي يدخل. إيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وضربهم عليها لعشر. إيه. فذلك يعني يضرب على الصلاة. إيه، على الواجبات لا على المندوبات. على كل حال قول سعيد بن جبير مرجوح مو براجح. مرجوح. رواد التربية على ما يزعمون يقولون بشيء من هذا، يقول لا يرهق ولا يكلف لئلا يمل ويترك. نقف على نسيان القرآن.